عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها الآن في وقت ضعفت فيه الأمة لأقيم من خلالها الحد على الأمة بالجلد أو الرجم، حاشا لله، بل أقدمها نصحا للأمة وحبا للأمة وإشفاقا لأجلها، فهي الأمة التي يملأ حبها قلبي وأعتز بالانتساب إليها وأشرف وأفخر بالانتماء لها، فهي أمة القرآن وأمة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ولا زالت وستظل بإذن الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس. لكنني أخاطب بهذه الأمراض أمتي خطاب القلب للقلب، وأحدث بها أمتي حديث الروح للروح، لننهض من جديد لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء، إذ لا ينكر الآن عاقل أن أمتنا الحبيبة قد ابتليت بعلل كثيرة وأمراض كبيرة خطيرة، وقد آن الأوان وها هو الوقت قد حال لتشخيص الداء ولتحديد الدواء ولطلب الشفاء من رب الأرض والسماء، وإلا فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه، فظل في ضنكه ومرضه ودائه وبلائه وشقائه. ولازلنا بحول الله وطوله ومدده مع هذا الداء العضال نتحدث عن هذا المرض الخطير الذي امتلأ منه كثير من الناس وهم لا يشعرون، إنه النفاق. والنفاق ينقسم إلى قسمين كما ذكرت، النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر هو نفاق الاعتقاد وصاحبه مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، ومعناه أن يظهر المنافق أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهو معتقد أو مبطن للكفر مكذب بكل هذه الأركان، هذا نفاق الاعتقاد، وقد أفردت له حلقة كاملة. ثم تحدثت بالأمس عن النفاق الأصغر وهو نفاق العمل، وقلت لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول النفاق العملي في خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عن أصحاب رسول الله، والروايتان في الصحيحين. أما الأولى روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فبمجموع الروايتين نرى أنه صلى الله عليه وسلم قد جمع أصول النفاق العملي في خمس خصال: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. تحدثت عن خصلتين من خصال النفاق العملي في حلقة الأمس: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وسأحاول جاهدا الليلة بإذن الله تعالى أن أختزل الحديث اختزالا، وأن أختصر الكلام اختصارا، لأتحدث عن بقية خصال النفاق العملي، وأسأل الرب العلي أن يطهرني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره. ولا ينبغي أن يحزن أحد لهذا الدعاء، فلقد خاف النفاق على نفسه أصحاب رسول رب الأرض والسماء، وهم من هم من الإخلاص والصدق والأمانة إلى غير ذلك من الأخلاق، فهم أصدق الخلق وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء. صلوات الله على رسل الله وأنبيائه، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا سريعا لنتحدث عن الخصلة الثالثة من خصال النفاق العملي، ألا وهي قول الحبيب النبي: إذا ائتمن خان. ولم تشهد البشرية من صنوف الخيانة مثل ما شهدت البشرية من ألوان الخيانة في هذا العصر الحديث. البشرية عامة، بل ووقعت الأمة أيضا في كثير من صور الخيانة، مما يندى له جبين الأمانة خجلا واستحياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدون مقدمات، قال رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا. عاوز حضرتك تخلي بالك، النداء لأهل الإيمان، النداء في الآية لأهل الإيمان مش لأهل الإسلام ولا لأهل المعاصي والذنوب، بل لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اقرأ الآية تاني، اقرأ معايا الآية تاني. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك فرائضه وحدوده، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها. اتضح المعنى، وهذا من بديع تفسير ابن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك فرائضه وحدوده، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها. هذا تفسير بديع. فما هي الأمانة؟ فما هي الأمانة؟ قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمر به وما نهوا عنه. قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. إنا عرضنا الأمانة أي الدين، فالدين كله أمانة بفرائضه وحدوده وفروعه إلى غير ذلك. الدين كله أمانة، وهذا من الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال، وهذا الإباء والإشفاق كله حق، ليس مجازا بل كله حق. فلقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا لا يعلمه إلا هو، أدركت من خلاله السماوات والأرض والجبال عظمة هذه الأمانة وثقل هذا العرض، فأبت إباء إشفاق وإهلال للكبير المتعال، لا إباء إعراض واستكبار أبدا. قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. خلي بال حضرتك، وإن منها لما يهبط من خشية الله، الحجارة تهبط من خشية الله. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال ربنا جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالعرض والإباء والإشفاق إنما هو على الحقيقة ليس على المجاز. ولقد خلق الله لهذه المخلوقات إدراكا لا يعرف حقيقته إلا هو، أدركت به ثقل الأمانة فأبت وأشفقت إشفاق إجلال وإعظام وإكبار لله العزيز الغفار للواحد القهار. وتقدم الإنسان الضعيف الحول الضعيف الطول القليل العلم القصير العمر، تقدم ليحمل هذه الأمانة العظيمة، فمن أداها على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رفع الأمانة كلاما عجيبا، قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. خلي بال حضرتك اللي قوي، معلش الإلقاء سريع لأن أنا عاوز أخلص ما تبقى من خصال النفاق لعمل الليلة إن شاء الله تعالى. أقول: يقول حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. خلي بالك. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة صلى الله عليه وسلم فقال: ثم ينام الرجل النومة، يا ربي سلم يا ربي سلم، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبه في ليلة، في ليلة واحدة ينام نومة يصبح بدون أمانة، يصبح خائن، يصبح خائنا باع دينه بعرض من الدنيا، ليلة واحدة نومة واحدة. والحديث الصحيحين ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. إيه الوقت ده؟ نقطة سواد صغيرة ترفع تقبض الأمانة وتترك أثر سواد في المكان في القلب المكان الذي قبضت منه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو السواد الصغير. ثم ينام الرجل النوم نوم الثانية فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. ثم دحرج النبي صلى الله عليه وسلم حصاة على رجله. المجل لما الإنسان يمسك فأسا ويضرب به في الأرض ويعمل به لفترات طويلة الجلد يتشقق ويعمل كده فقاعة كده مرتفع، الجلد ينتبر ينتفخ، تضغط على الجلد ينبغض، تستشعر أنه مليء لكن ليس فيه شيء، فنفط فتراه منتبرا، الجلد انتفخ فتراه منتبرا أي منتفخا وليس فيه شيء، لا إله إلا الله. فيصبح الناس يتبايعون، ففي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه ذرة من إيمان. يقول حذيفة، يقول حذيفة رضي الله عنه: والله كنت أبايع الناس وأقول إن كان مسلما رده علي إسلامه، أبايع الناس أشتري وأبيع وأتعامل معهم معاملات تجارية وأقول إن كان مسلما رده علي إسلامه، هذا المسلم لن يخون، مؤمن مسلم الخيانة مش في دمه، وإن كان نصرانيا رده علي فاعيه، إن خانني سيرده ولي الأمر وسيأتيني بحقي. لهذا في عهد حذيفة يقول: كنت أبايع الناس ولا أبالي وأقول إن كان مسلما رده علي إسلامه وإن كان نصرانيا رده علي فاعيه. اسمع حذيفة بيقول إيه، بيقول: أما اليوم، اليوم معقول في عهد حذيفة؟ في عهد حذيفة، وحذيفة هو أمين السر النبوي الذي أطلعه النبي على أسماء المنافقين، يقول حذيفة: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، وإن الله وإن إليه راجعون. رفعت الأمانة وأصبح يقال إن في قرية كذا رجلا أمينا، إن في مدينة كذا رجلا أمينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أبشع وأكثر صور الخيانة، ومن أخطر صور الخيانة أن تقدم الأمة الآن غير الأكفاء وأن تؤخر الأكفاء من أهل الفضل، هذه صورة من صور الخيانة. لا يجوز لمسلم أن يتقدم لمكان ما، لمنصب ما، أو لمسؤولية ما، أيا كان حجم المنصب وأيا كان حجم المسؤولية، إلا وهو يعلم يقينا أنه أهل لهذه الأمانة. وإلا فالقضية ليست صفقة يا إخواني. لقد ذهب أبو ذر ليطلب ولاية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضرب النبي على منكب أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. القضية لا تحتمل المجاملات الكذابة، الواقع لا يحتمل هذا، بل لابد أن تكون الأمة أمينة. ومن هذه الأمانة أن تقدم الأمة الأكفاء العلماء في كل تخصص وفي كل مجال، وأن تؤخر من ليس كفءا لهذا المكان بقوة وحق ووضوح. لقد جاء أعرابي إلى الحبيب النبي، والحديث في البخاري وغير من حديث عائشة حديث أبي هريرة، جاء أعرابي إلى الحبيب النبي والرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث أصحابه، فقال الأعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة هتقوم إمتى؟ متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب لي على سؤاله، فلما قضى النبي حديثه قال: أين السائل عن الساعة آنفة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. اسمع ماذا قال الحبيب، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. يا الله، صلى الله على الصادق، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وفي مسند أحمد مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويدضة. قيل: من الرويدضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن صور الخيانة، من صور الخيانة أن تقدم الأمة في أي تخصص من التخصصات غير الأكفاء، بداء من المجاملة، أو بداء من الهوى، أو من أجل دنيا، أو من أجل مال. هذه صورة من صور الخيانة. بل وأنا أعجب ويحلو لي وأشعر بلذة كلما تعرضت لهذه الجزئية أن أذكر هذا الموقف الذي يتألق في سماء الأمانة. إنه موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين عزل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وهو أمين الأمة، عزله عن القيادة العامة في جبهة الشام، وولى خالد بن الوليد رضي الله عنه القيادة العامة. وأرسل الصديق إلى أبي عبيدة كتابا كلماته من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، أو القيادة العامة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالد بن الوليد إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أي أمانة، أي صدق، أي وفاء، أي رجولة، أي إخلاص، أي بذل وعطاء لدين رب الأرض والسماء ولأمة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء. وبالفعل يتنازل أبو عبيدة عن القيادة العامة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ويرسل خالد هو الآخر كتابا إلى أخيه الأمين أبي عبيدة ليقول فيه بعد حمد الله والثناء عليه: من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح، سلام الله عليك وبعد، فإني تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام للقيام على أمرها والتولي لشأنها وجندها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، ولكن أنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة، أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد بن الوليد، نعم أيها الأفاضل، هذه هي القلوب المتجردة، هذه القلوب الصادقة التي نصر الله عز وجل بها هذا الدين، ومكن الله تبارك وتعالى بها للأمة. أنا أخاطب الآن كل مسلم: إن كنت ترى في نفسك القدرة والكفاءة، كما قال نبي الله يوسف، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، تقدم تقدم إن كنت ترى من نفسك هذا بصدق وأمانة وأمانة وأنت تستشعر خطر المسؤولية وضخامة الأمانة وعظمة السؤال بين يدي الله تبارك وتعالى. وإن كنت ترى من هو أكفأ منك فليتقدم، والله لو تزردت قلوبنا لفعلنا ذلك ولتمكنت أمتنا. لا أريد أن أطيل في كل جزئية. من صور الخيانة أن يخون الموظف المسلم أيا كان تخصصه أمانته، أمانة العمل وأمانة الوظيفة، بتضييع الوقت، بتضييع الوقت أو بعدم مراقبة الله تبارك وتعالى في العمل، أو بتعطيل مصالح الجماهير ممن يتعاملون معه، أو بظلم مرؤوسيه، أو بمداهنة رئيسه في العمل، أو بأخذ الرشوة أو الرشوة، كل هذا ثابت، أو بأخذ الرشوة، فإن أي التواء في أدائك للعمل الحكومي وللعمل الوظيفي، سواء كان عملك في قطاع عام أو في قطاع خاص، إن أي التواء في أداء هذا العمل صورة من أبشع صور الخيانة. ولا ينبغي أبدا لموظف مسلم أن ينظر إلى عمله على أنه عمل حقير أو على أنه عمل قليل لا وزن له ولا قيمة. وما قيمة هذا العمل في الأمة أو في واقع الأمة؟ يا شيخ أنت بتضخم المسائل. أنا رجل أعزكم الله ساعي أنقل أوراقا من مكتب إلى آخر، يا أخي لا تقلل من قدر وظيفتك، والله قد تؤخر ورقا يترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. أنا أضرب مثالا فقط. لا ينبغي لموظف مسلم في عمل رسمي حكومي أو في عمل خاص أن يخون هذه الأمانة. يجب عليه أن يراقب الله جل وعلا. في المقابل يجب على رئيس العمل أو على صاحب الشركة إذا كانت شركة خاصة، أو على المسؤول عن الشركة العامة، أن يتقي الله تبارك وتعالى في عماله وفي مرؤوسيه وفي موظفيه، وأن يكون أمينا في تحقيق بنود العقد المتفق عليه بين العامل والموظف وبين الشركة. فلا شك أننا نلمح صورا من أبشع صور الخيانة كل يوم كل يوم، ولست مبالغا، في الوظائف، سواء كانت الوظائف رسمية أو خاصة. هذه الصورة أيضا من صور الخيانة. ومن صور الخيانة أن يزور العالم بعلمه فتاوى عرجاء للدنيا أو للهوى أو لجمع المال أو للحصول على شهرة أو منصب أو مكانة، لا يتقي الله جل وعلا في علمه. والرسول صلى الله عليه وسلم قل من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألجمه الله جل وعلا بلجام من نار يوم القيامة. فصورة من صور الخيانة ألا يتقي الله تبارك وتعالى عالم من أهل العلم في هذه الأمانة التي أمنه الله تبارك وتعالى عليها. ومن صور الخيانة أن يخون صاحب الكلمة المكتوبة أو المرئية أو المسموعة أو المرسومة، أن يخون أمته وأن يخون دينه وأن يقدم كلمة ليست منضبطة. فهو لا يتورع أن يسيء إلى فلان أو إلى فلانة، وربما تكون إساءته لأناس من أهل العلم وأناس من أهل الفضل بلا بينة وبلا دين وبلا خلق وبلا وازع حتى من ضمير. صورة من صور الخيانة. والكلمة أمانة، وقد فصلت ذلك تفصيلا في حلقة كاملة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، كذلك من صور الخيانة أن يذهب الأخ لأخيه ليأخذ منه مالا، ليأخذ منه دينا، فإذا ما أخذ الدين هرب من أخيه وحاول بكل السبل ألا يرى وجهه بعد ذلك. هذه خيانة يا أخي. ما دام أخوك قد فرج كربك بفضل الله وقد يسر أمرك بفضل الله، فلا ينبغي أن تتهرب منه. كلما رأيت أخاك الدائم في طريق تركته وسلكت طريقا آخر حتى لا يطالبك بهذا الحق. ما دمت قادرا على السداد فأد ما عليك الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والحديث رواه البخاري وغيره، بل من أعجب ما قرأت في هذا، وهي قصة لطيفة وقد رواها الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث أبي هريرة. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل ذهب إلى رجل آخر من بني إسرائيل ليسلفه 1000 دينار، فقال له الرجل الدائم: ائتني بالشهداء، ائتني بالشهود. فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: ائتني بالكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، قال صدقت. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل معلوم، إلى وقت محدد. فلما حان الوقت أخذ هذا الرجل 1000 دينار وأراد أن يذهب بها إلى الدائن، إلى صاحبها. وقف على الشاطئ ساعات طويلة فلم يجد مركبا يركبه، ماذا يصنع؟ هذا وقت السداد وحان الأجل، ماذا يصنع هذا الرجل صاحب اليقين؟ أتى بخشبة ونقر جزءا منها وكتب صحيفة إلى صاحب 1000 دينار، ثم وضع 1000 دينار مع الصحيفة في خشبة وزجج موضعها. أنا عارف أني يعني أن أعلم أن كثيرا ممن يعيشون في عصر الماديات وفي عصر الشهوات قد يستغربون هذا وقد يستكثرون هذا، لكن على أي حال ليس من ذاق كمن عرف. أسأل الله أن يرزقنا لكم اليقين والصدق. وزجج موضع الصحيفة والـ1000 دينار، ثم ألقى بالخشبة وقال لربه تبارك وتعالى: اللهم إنك تعلم أنني تسلفت من فلان 1000 دينار وقد طلب شهودا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وطلب كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وقد حان الأجل وقد اجتهدت أن أجد مركبا فلم أجد. ثم ألقى بالخشبة في الماء وقال: اللهم إني قد استودعتكها، لا إله إلا الله. وعاد إلى بيته. وخرج الرجل الدائن على الشاطئ الآخر ينتظر مركبا فلم يجد، وبعد ساعات طويلة وجد خشبة تطفو على سطح الماء أمام عينيه وبين يديه، فأخذها حطبا لأهله. فلما عاد إلى البيت وكسر الخشبة وجد 1000 دينار ووجد الصحيفة. واجتهد أخونا الفاضل الصادق في أن يذهب إلى الرجل مرة أخرى، فحمل مبلغ آخر وذهب إليه مع أول مركب وجده، فذهب إليه وقال: والله لقد اجتهدت أن آتيك بمالي في الموعد المضروب، لكنني لم أجد مركبا إلا الذي جئتك فيه. فرد عليه هذا الرجل الصادق الآخر وقال: انصرف بالـ1000 دينار راشدا، فلقد أدى الله عنك الذي في الخشبة، لا إله إلا الله. صحيح ما أقدرش أقول لمسلم الآن إذا عليك 1000 جنيه لواحد حطهم في خشبة ورمهم له في البحر، لا إطلاقا، لأن هؤلاء الأفاضل ذاقوا طعم اليقين وعرفوا حلاوة اليقين وذاقوا طعم الأمانة وطعم الصدق والثقة في رب العالمين تبارك وتعالى. أيضا من صور الخيانة، وهي صورة بشعة جدا بشعة، أن ترى رجلا مسلما موظفا في وظيفة حكومية أو خاصة في الصباح يتحدث بالتفصيل الممل عما كان بينه وبين زوجته في الفراش، أعوذ بالله، بل وتزداد الكارثة والمصيبة، ويكاد القلب ينزف حينما ترى مسلمة في مكتب وظيفي حكومي أو خاص تتحدث بالتفصيل عن كل ما كان بينها وبين زوجها في الفراش، ومن غسل إلى غير ذلك. أمر بشع، أمر بشع، صورة من أبشع صور الخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشر الناس، من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يكشف سرها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صورة من صور الخيانة البشعة القذرة التي لا ينبغي أبدا لمسلم خلوق فضلا عن مسلم متدين أن يقع فيها، ولا يجوز لمسلمة حية عفيفة فاضلة أن تقع في هذه الصورة من صور الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صور كثيرة أيها الأفاضل من صور الخيانة وقع فيها كثير من الناس الآن، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأمر بالفعل خطير، ويحتاج كل واحد منا أن يقف مع نفسه الليلة وقفة صدق ليعرض نفسه على هذه الأمانات. ولا شك ولا ريب أن من أخطر هذه الصور أن يأتمنك رجل على سر من أسراره فتكشف هذا السر وتهتك هذا الستر، هذه خيانة. من أعظم الصور أن يستأمنك رجل من أهل الإسلام على مبلغ من المال أو على ورق من الأوراق خلي العقد ده عندك، خلي الشيك ده عندك. فوالعياذ بالله، هناك من يخون الأمانة ويزور هذا الشيك لصالحه أو لصالح خصم هذا الرجل من أجل أن يقبض المال، فهو لا يتردد في أن يبيع دينه من أجل عرض حقير، من أجل لعاعة تافهة من أمور الدنيا، ورب الكعبة لا يضمن أن يستمتع بهذا المال أم لا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح، قال من حديث عائشة: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اوعى تقول فلان خني، انا رجل موظف عنده وخانني فانا اخونه. لا، ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كن أمينا، كن أمينا، واعلم بأن خيانة الأمانة في أي صورة من الصور إنما هي خيانة، إنما هي خيانة. فلا تخون الله بترك فرائضه وبترك حدوده وبترك دينه وبترك الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه صورة من أبشع صور الخيانة. ولا تخون المصطفى صلى الله عليه وسلم بترك سنته وبترك أخلاقه وبترك منهجه، فهذه صورة من أبشع صور الخيانة. ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم بتضييعها. والجوارح التي من الله بها عليك أمانة، ستسأل عن بصرك، عن أنفك، عن سمعك، عن لسانك، عن فرجك، عن يدك، عن قدمك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاتق الله جل وعلا واعلم بأنك مستأمن على هذا. الدين كله عندك أمانة، فكن أهلا للأمانة ولا تخن الأمانة. امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد. يا أمة الأمانة، آن الأوان ألا نخون الله جل وعلا، ألا نخون نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا يخون بعضنا بعضا. آن الأوان أن نحقق الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فمن أداها يا أمتي فهو الأمين. ويا له من مكانة، ويا لها من مكانة، أقصد مكانة أهل الأمانة عند الله جل وعلا. ومن خانها فهو الظلوم الجهول، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. بإيجاز شديد جدا إذا ائتمن خان. الخصلة الرابعة: إذا عاهد غدر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عاهد غدر، والغدر صفة خبيثة من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين. يأبى المسلم الصادق ويترفع عن الوقوع في هذه الخصوة الذميمة والصفة الحقيرة، الغدر. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ستسأل عن عهودك بين يدي الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر، لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. والحديث الصحيحين وفي رواية مسلم من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يرفع عند إسته. عند إسته يعني عند المقعدة، عند المؤخرة. لكل غادر لواء يرفع عند إسته يوم القيامة. وفي رواية: ويقال هذه غدرة فلان. أعوذ بالله، هذه غدرة فلان. شايف المصيبة الكبيرة؟ لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. أما رواية مسلم: لكل غادر لواء يرفع عند إسته، ويقال هذه غدرة فلان. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. فالمسلم لا يغدر أبدا. لا، خلي بال حضرتك، خلي بالك والله، وارفع رأسك واعتز بهذا الدين. هل تعلم أنه لا يجوز للمسلم أن ينقض عهده مع كافر عاهده إلا إذا نقض الكافر العهد؟ بتقول إيه؟ ده كلام خطير جدا. بقول لحضرتك لا يجوز للمسلم أن ينقض عهده مع كافر عاهده. إن عاهدت كافرا لا يجوز لك أبدا أن تنقض عهده، أن تغدر به لا يجوز لك أن تغدر به وأن تنقض عهده إلا إذا أخبرته أو إلا إذا نقض الكافر عهده معك. أنا أقول دائما إذا خان الكفار فالموحدون لا يخونون، وإذا نقضوا العهود فالمؤمنون لا ينقضون العهود إلا إذا نقض الكافرون وتحللوا من هذه العهود إلى هذا الحد. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حديث البخاري وفي غيره، من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. يا الله، والله العظيم الواحد يشرف بالانتساب لهذا الدين ويفخر بالانتماء العظيم إلى هذا الحد. طب اسمع الرواية دي كده، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل الحديث. الحديث رواه البخاري في التاريخ ورواه النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، رضي الله عن عمرو بن الحمق الخزاعي، وهو صحابي جليل من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الرواية وخلي بالك: من أمن أمن، يعني أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله، غدر به، غدر فقتله، اسمع: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الرواية اسمعها ثاني وثالث، وأنا بكررها كثير حتى يقف المسلمون عند شرع الله. لا يمكن أبدا أن نقول بأن الغاية تبرر الوسيلة أبدا. هذا المذهب الإلحادي وهذا المنهج والمثل المكاتلي لا يمكن أبدا أن يتفق مع قرآننا ومع ديننا ومع أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقاصد عندنا لها أحكام الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. لا يجوز أبدا ولو كانت الغاية نبيلة من وجهة نظرنا نحن المسلمين أن نسلك لتحقيق هذه الغاية وسيلة محرمة، وسيلة قذرة. فالنفس الإنسانية وحدة واحدة لا تتجزأ بحال من الأحوال. المقاصد لها أحكام الوسائل. ليس من أجل أن نحقق غاية نبيلة أن ننصر دين الله تبارك وتعالى أن نسلك لهذه الغاية النبيلة وسيلة يحرمها دين الله تبارك وتعالى. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أرجو من أمتي أن تفرق بين الكافر المحارب، هذا يحارب وهذا يصد بكل ما أوتيت الأمة من قوة، لا فرق بين كبير وصغير وشيخ وطفل ورجل وامرأة وعالم ومتعلم. الكافر المحارب العدو الصائل يرد: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كافر محارب له أحكام، كافر معاهد له أحكام. لا يجوز أبدا أن يقتل ما دام هذا الرجل قد أخذ العهد إلا إذا نقض العهد أو إلا إذا ردت الأمة العهد إليه. وكافر مستأمن، مستأمن أتى بلادنا بأمان، بعقد أمان، وهو ما يعرف الآن مثلا بالفيزا، لا يجوز أبدا لنا أن نقتله لأنه دخل بأمان. كافر محارب له أحكام يقاتل، كافر معاهد، كافر مستأمن، كافر ذمي. من قتل نفسا معاهدا، من قتل نفسا معاهدا لن يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما. هذا ديننا. يا الله يا الله يا الله. يقول حذيفة بن اليمان، والحديث رواه مسلم، حذيفة رضوان الله عليه يقول: ما منعني أن أشهد بدرا، غزوة بدر، أنا ما شهدتهاش مع رسول الله، ما اشتركتش مع النبي. ليه؟ قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا المشركون من كفار قريش وقالوا أتريدون محمدا؟ قلنا لا، وهم طالعين للمعركة، قلنا لا. قال فأخذ المشركون علينا عهد الله، يا خبر أبيض، المشركون، أيوة المشركون، فأخذ علينا المشركون عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وأن لا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم، مش ممكن أبدا. قال حذيفة فانطلقت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بما قلنا وبما قال المشركون. اسمع ماذا قال من علم الدنيا الوفاء، اسمع ماذا قال من علم الدنيا الصدق. قال محمد صلى الله عليه وسلم لحذيفة ولأبيه انصرفا. فين؟ إلى المدينة والمعركة، دول المشركون ودول الكفار، ولو الله أكبر، انصرفا انصرفا، لا تشهد معنا المعركة، انصرفا. ليه؟ اسمع كده واحفظ كلام النبي، قال انصرفا نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الصادق، على الوفي، على من علم الدنيا كلها حقيقة الوفاء بالعهود. يقول انصرف نفي للمشركين بعهدهم فنستعين الله عليهم. بل أود أن أقول في عجالة، أنا أسابق الوقت والله، أود أن أقول في عجالة أيها الأفاضل، هذه المثل، هذه الآيات وهذه الأحاديث لم تكن مجرد كلمات نظرية، لم تكن مجرد كلمات مكتوبة كميثاق حقوق الإنسان في هيئة الأمم أو في أي جهة رسمية، لا، بل حولت هذه المثل وهذه الأخلاق القرآنية والنبوية على أرض الواقع إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. فها هو محمد صلى الله عليه وسلم يطبق قول الله ويطبق ما يأمر به أصحابه وأمته على أرض الواقع. أيوة، بل وأعجب، أعجب غاية العجب، وأنا أطالع في بطون كتب التاريخ وفي بطون كتب السير حين أرى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يرسل رسالة سريعة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتيه في مسألة غريبة جدا، في فتوى من أعجب الفتاوى. إيه الفتوى؟ الفتوى أن جنديا في الجيش الإسلامي أعطى عهدا بالأمان لقرية من القرى في بلاد العراق، في بلاد العراق أثناء فتح المسلمين لبلاد العراق. أنت سمعت الفتوى؟ بقول لحضرتك، جندي في الجيش الإسلامي أعطى عهدا بالأمان لقرية من القرى أثناء فتح الإسلام لبلاد العراق، وأخبر القائد العام أبا عبيدة بن الجراح، قال له لا خلاص أنا اديت النزل عهدا، ده جندي عادي. وقف أبو عبيدة القائد العام يعمل إيه؟ يرسل ليستفتي أمير المؤمنين، الله أكبر، ليستفتي الأسد القابع في عرينه في المدينة النبوية، ليستفتي عمر. يا الله، اسمع ماذا قال عمر. أرسل فورا ردا سريعا إلى القائد العام، إلى أبي عبيدة رضي الله عنه، ليقول عمر بقى بيقول له إن الله عظم الوفاء. شايف الرسالة سطر ونص؟ إن الله عظم الوفاء فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فأوفوا إليهم بعهدهم. يا الله، فأوفوا إليهم بعهده، أي بعهد الجندي، وانصرفوا عنهم. إن الله عظم الوفاء ولا تكونون أوفياء حتى تفوا، فأوفوا إليهم بعهده وانصرفوا عنهم. أقول إيه يا إخوانا؟ أقول إيه؟ أعلق على الكلام ده بإيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي للشخص، لجندي في الجيش، مكانته وكرامته. أيوة أيوة، هو ده الدين، هو ده الإسلام، يعطيه مكانته وكرامته، بل ويمتثل فيه أمر المصطفى. المسلمون تتكافأ دماؤهم. أيوة، مش أنت ابن 6 شهور وأنا ابن 9، لا إطلاق. المسلمون تتكافأ دماؤهم. أنت قائد على رأسي، وأنا جندي على رأس وعيني، فليحترم الجندي قائده، وليحترم القائد جندية. هو ده الدين، مش أنا عشان قائد أهين الجندي، أو أنا عشان جندي أتفلت من أوامر القائد، لا إطلاق. قال قال عمر أوفوا لهم بعهده. ليه؟ لأنه سمع المصطفى قل المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. الله أكبر، ويسعى بذمتهم أدناهم. وبعدين اللفتة التانية البارعة في إجابة عمر إن القضية مش قضية متر ولا كلام ذهني ولا ثقافة ذهنية سالبة ولا ثقافة ذهنية باردة، بل لن نكون بحق أوفياء إلا إذا حولنا الوفاء على أرض الواقع إلى وفاء، إلا إذا تألق الوفاء في سماء الوفاء وتألق الوفاء في أرض الناس. هؤلاء هم المسلمون الذين سادوا الدنيا أيها الأفاضل بهذه القيم التي لم تبقى مجرد نظريات، بل تحولوها في أرض الواقع وفي دنياهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. خلي بال حضرتك، غدر العهد صفة من صفات المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين، ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يا ربي اسمع، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بس بسرعة قوي أنا عاوز بس أبين بأن الآية دي ما نزلتش في حق ثعلبة ابن حاطب الأنصاري، لأني بزعل أول لما ألاقي جل كتب التفسير يعني تقريبا ما نجا من كتب التفسير إلا القليل إلا القليل ذكرت أن الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري. والقصة في حديث لا يصح أن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني ماله. قال له يا ثعلبة ما تخليك زي ما أنا وخلاص، خليك زي ما أنت، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فانصرف وقال له تاني يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني ماله، والله حد الحقوق وهعمل وأسوي لو أطين كل ذي حق حقه، وعمل البحر طحينة. النبي قال له يا ثعلبة أما لك في رسولك أسوة؟ والله لو أردت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. ما تخليك زي النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بس ادعو ربنا بس يرزقني مالا ويعني إن شاء الله إلى آخره. وبعدين دعا له رسول عليه الصلاة والسلام اتخذ غنما، بدأت الغنم تكتر كما تكاثر الدود، ضاقت عليه أزقة المدينة، بدأ يطلع بر المدينة فترك الجماعة. وبعدين الغنم كترت فخرج خالص إلى الصحراء فترك الجمعة. ثم نزل قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأرسل النبي رجلين لجمع الصدقات لجمع الزكوات، هكذا يقول الحديث أو تقول الرواية. فانصرف الرجلان إلى ثعلبة، النبي قال مر على ثعلبة بن حاطب، فلما ذهب إليه قال هذه أخت الجزية. إيه ده؟ هذه أخت الجزية، ما أراها، ما هذا؟ انصرف حتى أرى رأيي. يا الله، أول ما رجعوا للنبي قبل ما يتكلموا قال النبي يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، هلك ثعلبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين بقى نزلت الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نزلت الآية سمعها ثعلبة جاء حط التراب على رأسه وجايب الصدقات وجايب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لا خلاص، فرفض النبي أن يقبلها. وفي عهد أبي بكر رفض أبو بكر أن يقبلها، وفي عهد عمر رفض عمر أن يقبلها، وفي عهد عثمان رفض عثمان أن يقبلها، ومات في عهد عثمان. هذه الرواية أخوانا لا تصح أبدا. معقول كل الجلسة اللي انت عاملها دي يا شيخ محمد وفي الأخذ بكلمة بتقول لك ما تصح؟ لا ما تصحش، لا يليق، لا يليق ده الصحابي، لا يليق. يا ناس يا ناس القضية عاوزة تحقيق، فعلا القضية عاوزة تحقيق والتراث عاوز تحقيق. لا ينبغي أن نأخذ كل ما في بطون الكتب على أنه الحق، على أنه مسلم به. طيب بسرعة كده نفند السند والمتن بسرعة. السند من حديث رواه الطبراني ورواه الواحدي في أسباب النزول، ورواه البيهقي في الشعب، ورواه كذلك في الدلائل، ورواه يعني غيرهم كلهم من طريق علي بن يزيد الألهاني وهو مطروق الحديث. طيب يبقى ده السند، اضرب على السند، ما ينفعش ما ينفع. طب المتن بقى، المتن القصة اللي انا ذكرتها دي كلها لا تصح. ليه؟ ثعلبة ابن حاطب الأنصاري صحابي جليل ممن شهدوا بدرا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فكيف أشهد له رسول الله بالمغفرة وأشهد له رسول الله بالجنة ثم تنزل الآية وتقول الرواية التي لا تصح بأن الله أعقبه في قلبه نفاقا إلى يوم القيامة؟ هذه واحدة. اثنين، الرواية بتقول بأن الله تبارك وتعالى حين أنزل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، نزلت في جمع الزكوات، وهذا خطأ. بل الزكاة فرضت كما قال الإمام ابن قدامة في المغني في السنة الثانية من الهجرة، ومن أهل العلم من قال في السنة الرابعة من الهجرة. لكن الآية هذه نزلت في شأن أناس تخلفوا عن غزوة تبوك، والآيات كلها نزلت في سياق غزوة تبوك: خذ من أموالهم صدقة إلى آخره. وغزوة تبوك كانت سنة 9 هجرية، كانت سنة 9 من سنة 2 ولا سنة 4. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن الرواية تخالف أصلا من أصول معتقد أهل السنة، ألا وهو أن من أتى تائبا إلى الله تبارك وتعالى ولو كان كافرا أصليا أو منافقا أصليا تاب الله عليه. من خلع الكافر رداء الشرك على عتبة الإيمان وخلع المنافق رداء النفاق على عتبة الإيمان غفر الله تبارك وتعالى له ما سلف. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لمن مات على الشرك مصرا عليه. هذا هو المعنى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن عاش مشركا ومات على الشرك مصرا عليه. أما من وحد الله وخلع رداء الشرك على عتبة إيمان الله جل وعلا أقبله. وانظر إلى جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلعوا رداء الشرك على عتبة الإيمان وصاروا من تعرف. طيب بسرعة كده في دقيقتين ثلاثة قبل انتهاء الوقت، وإن كان الوقت قد انتهى، إن الله إن لا يرجعون. ومن خصال النفاق العملي: إذا خاصم فجر، أعوذ بالله بك، تعوذ حلقة والله العظيم. الفجور هو إيه يا إخوانا؟ هو الانحراف عن الحق. الفجور هو الانحراف عن الحق وعن قصد وعن عمد، الخروج من الحق عن قصد وعن عمد. الرجل الفاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي بصورة عجيبة جدا يحول الحق إلى باطل، ويحول الباطل إلى حق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويحول البدعة إلى سنة، ويحول السنة إلى بدعة. عنده قدرة عجيبة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. تستشهد بالآية هنا ليه؟ لأن الله تعالى يقول وهو ألد الخصام. واللدد، اللدد هو الجرأة في المحاورة والمجادلة بالباطل لقلب الحق إلى باطل ولقلب الباطل إلى حق، هو ذا اللدد. من قوله تعالى: قد جئتم شيئا إدا، شيئا إدا أي شيئا فاجرا مائلا عن الحق مائلا عن الصواب، أن تنسبوا لله الولد. هذا هو الفجور. ومن الفجور أن يتكلم الفجار الآن في العزيز الغفار. يعني خلي بالك دم مش من الكفار، لا لا، ده دولة ناس من جلدتنا. يقول أحدهم بالحرف الواحد: بالحرف، وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو يعني يجري كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. فجور، فجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الفجور أن يساء إلى سيد الخلق وحبيب الحق، إلى ذرة تاج الجنس البشري كله، إلى حبيب قلوبنا وأرواحنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فجور. ومن الفجور أن يساء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترمى عائشة بالزنا، وأن يرمى أبو هريرة رضوان الله تبارك وتعالى عليه بما رمي به. من الفجور أن يتهم أصحاب رسول الله. من الفجور أن تقول أستاذة مثلا دكتورة: حتى التوحيد ظلم المرأة، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، وليه ما كانتش لا إله إلا هي؟ فجور ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخروج عن الحق لقلب الحق إلى باطل، ولتصير الحق إلى باطل، ولتحول الباطل إلى حق بالجدال والمجادلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشر الخلق من أشر الخلق الفاجر، الفاجر أو الألد الخصم، الألد الخصم المجادل بالباطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خاصم في باطل وهو يعلم، وهو يعلم لن يزل في سخط الله حتى ينزع. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن: من خاصم في باطل وهو يعلم لن يزل في سخط الله حتى ينزع. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم سلمة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي قضايا كثير ومشاكل، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. ممكن واحد يقدر يعبر عن القضية بأسلوب بليغ فيحول يقلب الباطل إلى حق والحق إلى باطل. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما سمعت، بحسب ما يطرح علي بقضي. فإذا قضيت لأخ بشيء من حق لأحدكم بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. وأنا لو سألت الآن أحبابي وإخواني من القضاء عن القضايا التي بين أيديهم لسمعنا العجب العجاب. ووالله لو عدنا إلى منهج ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم، واتقينا الله وراقبنا الله تبارك وتعالى، ما وقعنا في مثل هذه الخصومات بالباطل، بالباطل. وما فجر من فجر في خصومته، ربما ربما يأكل مع أخيه ولغرض من أغراض الدنيا يخاصمه، ثم يفجر في الخصام ويتهم أخاه بما يعلم يقينا أنه منه بريء. هذا هو الفجور، هذا هو الإعراض عن الحق عن قصد وعن عمد. أيها الأحبة، سامحوني تعبت قلوبكم، والله أتعبت قلوبكم بهذه الجولة في هذا البستان، في هذا البستان بل في هذا البركان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا بد من تشخيص الداء لنحدد الدواء، وها هو الدواء في كتاب رب الأرض والسماء، وفي منهج إمام الأنبياء وسيد الأصفياء. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتى من خان. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فلتنظر كل نفس أين هي من الإيمان وأين هي من النفاق. سأل الله جل وعلا أن يطهرني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، وأن يردنا وإياكم إلى الحق والطهر والإخلاص ردا جميلا، وأن يرد أمة الحبيب إلى ربها وإلى نبيها صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.